به أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث يعني أكمل الحديث، يعني هذا جزء من الحديث. يورد المؤلف رحمه الله تعالى أحيانا إذا كان الحديث طويل يورد مكان الشاهد من الحديث، القصد الذي أورد الحديث من أجله يأتي به، وطول الحديث ما ينقله رحمه الله ويحيلك إليه. وذلك أن هذه الوليدة، هذه وليدة يعني أمة، وتطلق على الوليدة الصغيرة دون البلوغ، وقد تطلق على البالغ، وقد تطلق على المرأة الكبيرة. وليدة سوداء يعني لون بشرتها أسود، كان لها خبا، خبا بيت من شعر أو صوف أو وبر يضرب في المكان ياوي إليه يستظل به صاحبه، له عمود أو عمودان، فإن كان له أكثر من ذلك فيسمى بيت ولا يقال له خبا، لأن الخبا صغير. فكانت تأتيني يعني تأتي عند عائشة رضي الله عنها، تتحدث عندها الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها: إنها كلما جاءت عندي قالت، جلست أو قامت، قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجاني. تقول هذا القول وأتركها، ثم تقول، ثم تقول مرة، كلما جاءت قالت، فقلت: ما قصة هذا البيت؟ ما لما؟ فقالت: كنت مملوكة لحي من أحياء العرب فأعتقوني، وكان لهم صبية لها وشاح فسقط من على رأسها أو وضعته، فبحثوا عنه ولم يجدوه فاتهموني فيه. والوشاح هو ما تضعه المرأة على عاتقيها، ويكون مزخرف مجمل من قماش أو من جلد، لكن فيه فصوص ومرصع باللؤلؤ والدر، تحسينات فيه، فهو غالي الثمن. ففتشوني، اتهموني ففتشوني فما تركوا شيئا مني حتى قبلي. فاشتشوا خشية أنها وضعته بين فخذيها وهي تقسم لهم وتحبرهم أنها بريئة منه، فيقولون: هو عندك، أين ذهب؟ أين ذهب؟ مع الوليدة وأنت أخذتيه، مع الصغيرة الصبية وأنت أخذتيه. فاتهموها وكانوا يلزمونها أن تحضره. تقول: فكنت وإياهم فإذا بالحدة تأتي به وتنزله وهم ينظرون، فقلت: الحمد لله الذي نجاني من الاتهام، أنتم تتهموني وهذا الحدة أخذته. تقول: إن الحدة وجدت هذا الوشاح ولونه أحمر، فظنت الحدة أنه لحم، والفصوص التي فيه تختلف عن لونه، لكن اللحم السمين يكون فيه مشاك ومواقع فيها شحم، وكانت تتوقع أنه لحم سمين، فأخذته الحداء ولا تبالي بهم الحداء. لكن الله جل وعلا ألهمها لما لم تجد فيه مأربها أن تعيده إليهم، فجاءت به وأنزلته من فيها وهم ينظرون. فعقب هذا استحسنت هذه الوليدة مفارقة الموقع كله، فخرجت ووجهها الله جل وعلا إلى المدينة، فأسلمت وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وضرب لها خباء في المسجد تأوي إليه، لأنها لا أهل لها ولا معارف ولا دخل لها تبني أو تستأجر بيتا، فضرب لها خباء في ناحية من نواحي المسجد. وفي هذا تشريع بأن من لا مأوى له إذا أوى إلى المسجد واستقر فيه ونام وجلس وأكل وشرب فلا بأس. والمؤلف رحمه الله أورده للدلالة على جواز ضرب الخبا أو البيت في المسجد إذا لم يؤثر على المصلين، سواء كان لرجل أو امرأة، إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة فلا بأس أن يسكن الرجل أو تسكن المرأة في المسجد. وكذا كان في المسجد الصفة مأوى لفقراء المسلمين الذين لا أهل لهم في المدينة، يأوون إلى هذه الحجرة في المسجد، ومن كان عنده صدقة أو صدقات يقدمها لهم، وهم رضي الله عنهم مهيئون أنفسهم لنصرة دين الله والجهاد في سبيله. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد فهم أول من يخرج رضي الله عنهم، فهم فرغوا أنفسهم للعبادة ولنصرة دين الله والجهاد في سبيله رضي الله عنهم وأرضاهم. يؤخذ من هذا أن من فرغ نفسه لمصالح المسلمين ولأعمالهم له في هذا أجر، وله أن يأخذ الصدقة، إلا من استطاع أن يعمل فعمله خير له، إلا إذا تفرغ لطلب العلم ولو استطاع أن يعمل فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن التفرغ لطلب العلم يتعدى نفعه بخلاف التفرغ للعبادة فلا يتعدى نفعه. لو قال لنا شخص أريد أنا أتفرغ لطلب العلم ولا تنسوني من زكاتكم، قلنا حسن أعطيناه من الزكاة ما دام متفرغ لطلب العلم. آخر قال أنا ما عندي استطاعة لطلب العلم، ما عندي استطاعة ولا عندي إدراك وفهم للمسائل العلمية، لكن أتفرغ للعبادة، أصلي وأصوم وأطوف بالبيت وأعطوني زكاتكم، وأوها قادر على العمل، نقول لا ما نعطيك من زكاتنا. يقول ما الفرق بيني وبين أخي هذا الذي تعطونه؟ نقول هذا يطلب العلم يتعدى نفعه، وأنت نفعك قاصر عليك، صلاة وصيام لك أنت، ما أحد يستفيد من صلاتك ولا من صيامك، فلا يعطى من الزكاة. فمن تفرغ لطلب العلم وإن كان قادر على العمل يعطى من الزكاة، ومن تفرغ للعبادة إذا كان قادر على العمل فإنه لا يعطى من الزكاة. ولا يصح أن يستدل من يأوي إلى الغرف أو يتظاهر بالزهد والعبادة ويأخذ الزكاة، هذا لا يجوز له ذلك ولا يعطى من الزكاة، وإنما يقال له اعمل اعمل، فإذا لم يستطع العمل حينئذ فلا بأس أن يعطى من الزكاة. اقرأ لا تحط مكتاب إلا ورقة واحدة. وعنها عائشة أن وليدة الوليدة الأمة سوداء فكان لها خباء بكسر الخاء المعجمة وموحدة، فهمزة ممدودة، الخيمة من وبر أو غيره، وقيل لا تكون إلا من شعر، في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. والحديث برمته في البخاري عن عائشة أن وليدة سوداء كان لها لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها فمرت حدأه وهو ملقي، فحسبته لحم فخطفت، قالت فالتمسوه فلم يجدوه فاتهموني به، فجعلوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدأة فألقته، قالت فوقع بينهم، فقلت هذا الذي اتهمتموني به وزعمتم وأنا بريئة منه وها هو ذا. قالت فجاء ما إن الله جل وعلا ألهمها أن تغادر المكان. وهكذا قال العلماء رحمهم الله ينبغي لمن ابتتن أو ابتلي بشيء ما في بلد ما أن يخرج منه ويلتمس بلدا آخر، لعل الله أن يفتح له باب رزق وباب سعة وباب عمل صالح، لأنه ما دام أنها اتهمت بهذا الشيء فمغادرتها المكان أولى. والله جل وعلا يقول وأرض الله واسعة، فيستحب للإنسان إذا أوذي أو طهد في مكان ما أن يغادره إلى غيره. نعم. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. نجاني. نجاني. يوم الوشاح من تعاجيب ربنا، يتقول يعني أنه نعمة من الله وشيء عجيب ما يدرك الناس يتهموني فيه، ثم تأتي الحدة وترميه بينهم. يعني لو رمته في مكان ما ثم وجدته الوليدة قالوا نعم هي سرقته، لكنها رجعت وهكذا، ولكن من توفيق الله أن الحدة رمته بينهم، والحدة نوع من الطير يأكل الجيف ويأكل اللحم ويؤذي ويختطف ما بأيدي الصبيان أحيانا. نعم. قال: هي من الحيوان من الطيور التي تقتل في الحل والحرم لأذاها. نعم. قالت عائشة: قلت لها: ما شأنك؟ لا تقعدين إلا قلت هذا. فحدثتني بهذا الحديث، فهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله الحديث. الحديث يعني أكمل الحديث، هو وارد بكماله في صحيح البخاري، وهو رقمه في صحيح البخاري 439. نعم. وفي الحديث دلالة على إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن ليس له مسكن من المسلمين، رجلا كان أو امرأة، عند أمن الفتنة. عند أمن الفتنة، إذا خشيت الفتنة أن يفتتن بهذه المرأة أو يكون ضرر من هذا الرجل، مثل إذا سكن في المسجد، فإنه يمنع. نعم. وجواز ضرب الخيمة له ونحوها. ضرب الخبا والخيمة وبيت الشعر في المسجد عند الحاجة أنه لا بأس بذلك، كان يضرب من أجل إفطار الصائمين أو من أجل أن يأوي إليه الغرباء أو يأتي مثلا ضيوف من طلبة العلم أو غيرهم وليس لهم مسكن، فيضرب لهم خباء وبيت من شعر أو وبر أو خيام أو غير ذلك في المسجد يأوون إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين.